تتغنى وكل الناس بتنشدها، وعلى البحر الصغير جنة تهني قلوب وتسعدها. ده اسمك غنوة تتغنى وكل الناس بتنشدها، وعلى البحر الصغير جنة تهني قلوب وتسعدها. وفيك الحسن والخفة، وفيك الطهر والعفة، وفيك الحسن والخفة، وفيك الطهر والعفة. آمل بيضة من الهوى، استنى حن سافر سوا. آمل بيضة من الهوى، استنى حن سافر سوا. يا مسافر المنصورة، ودايما كنت منصورة على أمصار عدوينك. جهادك في التاريخ صورة تزيدك فخر وتزينك، ودايما كنت منصورة على أمصار عدوينك. شجرت الضر في أرضك بتروي للزمان مجدك، شجرت الضر في أرضك بتروي للزمان مجدك. قامل بعض قامل الهوى، استنى حن سافر سوا. قامل بعض قامل الهوى، استنى حن سافر سوا. يا مسافر المنصورة، استنى خدني معاك عشان جميل الصورة، طول غياب هناك يا مسافر المنصورة. في يناير سنة 1955 راحت الفنانة الكبيرة نجاح سلام الله يديها الصحة، ومعاها والدها الموسيقار محي الدين سلام على اسم السيدة زينب، عشان تبلغ عن سرقة جهاز راديو من عربيتها. وفي القسم استقبلها المأمور والضباط بترحيب شديد، ووعدها ضابط المباحث انه هيعمل كل جهده هو والمخبرين عشان الراديو يرجع لها بعد ما يقبضوا على اللص، وطبعا الشرطة دايما في خدمة الشعب. خرجت نجاح من القسم مع والدها، وكانت بتدندن اللي راح راح يا قلبي، لكن والدها اللي ما كانش مقتنع بكلام الضابط هو راخر، كان بيقول بنغم لبناني: هيهات الراديو يرجع، هيهات تشوف عيني. ومرت الايام وانشغلت نجاح بحياتها وفنها وافلامها، ونسيت حكاية الراديو بعد ما يئست لوقت طويل من عودته اليها سالما غانما او حتى محطما. وفي ليلة من الليالي دق جرس التليفون في بيت نجاح، وبلغها اللي اتصل انه الضابط فلان من مباحث جنوب القاهرة، وقال لها: مبروك يا فندم، لقينا الحرامي وبرضو لقينا الراديو، وحضرتك تقدر تيجي وتستلميه في اي وقت. ما صدقتش نجاح سلام اللي سمعته، وشكت يكون مقلب من حد من أصحابها اللي عارفين الحكاية، فقفلت السماعة على إنها معاكسة. بالليل في نفس اليوم يرن جرس التليفون تاني ويبلغها اللي اتصل إنه من مباحث شمال القاهرة. ردت نجاح سلام وقالت للي اتصل بيها: يا سلام سلم، مباحث شمال ومباحث جنوب الاتنين في وقت واحد يلاقوا الراديو والحرامي، يا ناس سيبونا في حالنا. ودب قفلت السكة في وش الحكومة. تاني يوم دق الجرس، بس جرس الباب المرة دي، ولقت نجاح ظابط بيقول لها انه من اسم السيدة زينب وجايب معاها الراديو بتاعها اللي كان مسروق، وسلمه لها وهي مش مصدقة ومضت له على الاستلام وهي مذهولة، وشكرت الظابط وبرضو والدها اللي كان شاكك ان البوليس المصري يرجع الراديو، شكر الظابط. وكانت حكاية طريفة جدا. هنسمع بعدها غنوة لنجاح سلام كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها بليغ حمدي. الغنوة اسمها حاسب ما تلومنيش، مع نجاح سلام. حبايب حاسب ما تلومنيش وانا غايبة حاسب، ده احنا قريب كنا حبايب حاسب، ما تلومنيش سيبني في حالي عايش حاسب، ما تلومنيش سيبني في حالي عايش، ما تلومنيش وانا غايبة حاسب. بعد ما خلصت واحنا سكتنا راجع ليه، كنا اتنين والحب تالتنا، كل الناس عارفين قصتنا كل الناس، راجع ليه بتغير فيها بعد ما خلصت واحنا سكتنا راجع ليه، ما تلومنيش سيبني في حالي عايش حاسب، ما تلومنيش حاسب سيبني في حالي عايش، ما تلومنيش وانا غايبة حاسب. راحت الباب وفر كل كلام ينقل وما تبقاش زي العزال، وفر كل كلام ينقل وما تبقاش زي العزال، راحت قلبي خدتها مني سيبني أجرب، راحت الباب حاسب ما تلومنيش سيبني حاسب، ما تلومنيش حاسب سيبني في حالي عايش، ما تلومنيش وانا غايبة حاسب.

تصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. مكان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.